رحمة السلام عليكي يا أمتي وشراكي، لا تحزني لا تيأسي، فالنور قد ناداكي فالنور قد ناداكي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حلقة جديدة من حلقات برنامج المبشرات، البرنامج اليومي في رمضان مع فضيلة الإمام الدكتور علي جمعة مفتي المصرية. النهاردة إن شاء الله الحلقة التاسعة. أهلا ومرحبا بك مولانا. أهلا وسهلا. كنا في ختام الحلقة السابقة ونحن نتكلم عن سنة الله في الكون، وصلنا إلى أصول الفقه وسيدنا الإمام الشافعي والكتب التي كان يؤلفها عليه رضوان الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. من مبشرات هذه الأمة أنها أمة باقية، كان من الممكن أن تفنى كما فنت كثير من الأمة، كان من الممكن أن تنحصر ولا يؤمن بهذا الدين أحد من الناس إلا قلة، لكن من المبشرات التي فرح الله بها قلوبنا أن هذه الأمة الإسلامية أمة عدل، وأنها ما زالت أمة عدل، أنها أمة حضارة وأنها ما زالت أمة حضارة. صحيح أن نسبة العلو والانخفاض في تاريخ هذه القيادة والريادة والحضارة والعلم يختلف من عصر إلى عصر، لكنه باقي موجود، وهذه هي بشرى، بشرى أن الله سبحانه وتعالى لم يفني هذه الأمة ولم يجهلها ولم يجعلها يعني عدما، بالعكس. أنا في رأيي، وقد أختلف في ذلك مع كثير من المفكرين أو الراصدين أو كذا إلى آخره، أن العالم ما زال يحتاج إليه، ما زال يحتاج إلينا معشر المسلمين. معشر المسلمين جميل. النموذج